وقال حدثني عن يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على مسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. مالك رحمه الله ساق لنا ما استدل به الجمهور ليس على المسلم زكاة في ايش؟ عبده فرسه. كلمة عبده فرسه اخذها الجمهور على انها نكرة اضيفت الى معرفة فكانت عامة. تقول اتق الله في مالك، احفظ ثوبك. معنى احفظ ثوبك؟ الثوب اللي انت لابسه ولا كل ثوب يضاف اليك؟ ها ايش تقوله؟ حافظ على كتابك، انت طالب علم، حافظ على كتابك. يبقى كتاب واحد ولا كل ما تملك من كتب؟ النكرة اذا اضيفت كانت عامة، كما جاء في قوله تعالى وان تعدوا نعمة ولا نعمة الله؟ نعمة الله واحدة مفردة. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف نعمة واحدة ونحن ما نحصيها؟ يبقى المراد المفردة هنا ايش؟ جنس النعمة، اي شملت عموم النعمة. فالجمهور قالوا في عبده، اي في جنس عبده الذي يملك، يصدق على الواحد والالف، ولا في فرسه، ايضا يصدق على الجنس، امتلك واحد ولا الف. الامام ابو حنيفة رحمه الله قال لا، عبده يعني خادمه الذي يخدمه، فرسه يعني فرسه الذي يركبه ويجاهد عليه، اما ما زاد عن الواحد ففيه الزكاة. فهمتم هذه معي يا جماعة ولا لا؟ هناك لأبي حنيفة رحمه الله حديث عام وطويل يذكره رياض الصالحين وينقله عن السنن ويذكره الموفق او المجد في المنتقى ويتكلم عليه علماء الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها يوم القيامة الا اذا لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر فتطأه بخفافها، كلما مر عليه اخراها اعيد عليه اولاها في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى مصيره الى جنة ام الى نار. ما من صاحب بقر، كذلك ذكر الحديث. ما من صاحب غنم، كذلك ذكر الحديث. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فقويت بها جبينه وجنبه وظهر الى اخره. هذا عرض لاموال الزكاة ولا لا؟ ها؟ قالوا والخيل يا رسول الله، جمحلها ولا لا؟ انت ذكرت الابل والبقر والغنم، طب والخيل؟ قال والخيل، الخير معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة، وهي لنفر ثلاث، لنفر ستر، ولنفر اجر، ولنفر وزر. اما التي له اجر فهي التي ارتبطها للجهاد في سبيل الله، والتي له ستر هي التي ربطها ليستغني بها، والتي له وزر التي ربطها خيلاء وتكبرا على الناس. قال ولم ينس حق الله فيها، ولم ينس ايش؟ التي له اجر ولم ينس حق الله فيها. قال والحمر يا رسول الله، طب هذا الخيل والحمر جمع حمار، الحمير وش فيها؟ قال لم ينزل علي فيها شيء، او لم يوحى علي فيها شيء الا هذه الآية الجامعة الفذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الحديث اذا احتكم اليه ابو حنيفة والجمهور، فالجمهور يقولون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم موارد الزكاة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وسكت عن الخير، فلما سئل عنها بين مهمتها، إذن لا زكاة فيها. أبو حنيفة يقول لا، وقال فيها ولم ينس فيها حق الله. قالوا أخبرنا عن حق الله فيها، ما هو؟ إن كان زكاة فين أنصبائها؟ إنما حق الله فيها كما جاء في بعض الروايات أن يحمل منقطع، ألا يمنع فحلها من ضراب إناء خيل إيش غيره، الآن إلى آخر من باب المعونة، كما ذكر في الحمر ما عندي فيها إلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي باب الصدقة بعد حدود الزكاة. إذن القضية من أولها ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة، مع حديث ما من صاحب إبل صاحب بقر صاحب غنم وانتهينا.